إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ameweka siri ya kufanikiwa mwanadamu katika kumtii yeye na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, bali ili mwanadamu aishi vizuri katika huu ulimwengu na kesho alipwe pepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutokamana na yeye atakavyoishi katika hii dunia. Ikiwa ataishi kwa kutenda yale aliyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi abashirie khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume cha hivyo, fala yalumanna illa nafsahu. Ibadallah, muislamu atakikana afanye amali njema katika maisha yake yote, na kukikaribia mausimu wa khairi muislamu atakikana zaidi achangamke katika kufanya amali njema. Hakuna shaka kuwa kila muislamu afahamu kuwa twaishi katika mwezi huu ambao ni mmoja katika miezi ya hurum, na twakabiliwa na mwezi mtukufu wa Dhulhijja, ambao mtume sallallahu alaihi wasallam masiku kumi yake ya mwanzo ameyazungumza na kuyasifu kuwa ni bora katika masiku ya mwaka. Fa'an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: fadula ayyamu sana ayyamu al-ashr, ya'ni min dhil-hijja. Rawahu al-Bazzar wa ibn Hibban. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema yamekuwa bora kabisa katika masiku yote ya mwaka masiku kumi ya mwanzo ya Dhulhijja. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akaapa kwa masiku haya kumi kwa utukufu wake, faqala jalla wa ala: wal fajri wa layalin ashr, yani al-ashr min Dhulhijja. Na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuapa isipokuwa kwa kile ambacho ni kitukufu mbele yake. Ibadallah, mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuyaeleza masiku kumi haya matukufu, fi hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر يعني من ذي الحجة هكونا مسيك أمبايو عمل جامع زبندز زايد بلي الله سبحانه وتعالى كليكو مسيكها يكومي قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري ما صحابه وكم لزمتم صلى الله عليه وسلم يا عمل جامن بورا مبكك بجان جهاد في سبيل الله تومي صلى الله عليه وسلم كسمان ديو نبارك لكهاتك بجان جهاد في سبيل الله اسبك ويولي أليتوكنا نفسياكنا ملياك كيشا أسيرودنا چوچوتك واتواك بمعنى أكتوكك ونفسياكنا ملياك أكواوك ومادوي kusirudi chochote nyuma huyu peke yake ndi atakuwa mbora kuliko yule mwenye kufanya amali njema katika masiku haya 10 ya Dhulhijja ibadallah mtume sallallahu alaihi wasallam kuyasema haya maneno atuhimiza sisi kukithirisha ibada katika masiku haya ma min ayamin al-amalu salih na hapa yaingia kila amali njema ambayo muislamu aweza kuifanya ajibidiishe na kujaribu wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ajaribu kwa kadri anavyoweza kila amali anaoweza kuifanya aifanye katika masiku yale 10 kama alivyosifu mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله كتك عباد أمبازو نتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا أكزفانيا كتك مسكها يكومي فموجة نكوا مسلام أيميز وكفانيا عبادة أين أيوت كتك مسكها kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi na kusema ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah hakuna masiku ambayo amali njema yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayam al-ashr kuliko haya masiku 10 an ba'dhi azwaji an-nabi sallallahu alaihi wasallam qulna كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة متوم صلى الله عليه وسلم أليكوا أكيفونغ ما سيكوها 9 ذي الحجة وسباب سيكو يكومي تكوان سيكو يعيدنا هيجوزك ومسلام كفونغ كومتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا أكيفونغ ما سيكوها وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن الذين يقولون ببدعية الصيام في هذه الأيام فقال هذا جاهل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حث بالعمل الصالح في هذه الأيام فقال العمل الصالح ابن باز رحمة الله عليه أليمبيوك وكنا باذيوات ونوسامة kuwa ni uzushi kufunga katika masiku haya akasema huyu ni jahil atakaelimishwe kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi na kusema ma min ayamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allah akataja amali njema na amali njema yaingia ndani yake pia siyam an abi qatada radhiyallahu anhu qal سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقي رواه الإمام مسلم كتك عبادة كف زنازو باتكان كتك مسكها يكومي نكفونغ سكو يتيس يا عرفة نمتوم صلى الله عليه وسلم alipoulizwa kuhusu Arafa akasema husamehewa mja anayefunga siku kama ile mwaka uliopita dhambi zake na mwaka utakaokuja, na hii ni fadhila kubwa, lau kama muislamu hatawacha fursa kama hii. Ibadallah, katika ibada ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezihimiza sana, at-takbir wat-tahlil wat-tahmid, kukithirisha takbira katika masiku haya 10 na kukithirisha alhamdulillah na kukithirisha kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa la ilaha illa Allah. Fa'an ibn Umar radiyallahu anhuma qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله وأحب إلى الله سبحانه وتعالى العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد. ثم صلى الله عليه وسلم سيما هكونا مسيك أنبايو amali njema ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala apenda zaidi kama masiku haya 10, basi kithirisheni katika masiku haya kuleta takbira, mukithirisha kuleta tahmid, na mukithirisha kusema la ilaha illa Allah katika masiku haya, kwa sababu ni miongoni mwa bora wa amali njema ambazo muislamu atazifanya. Ibadallah, miongoni mwa ibada tukufu ni ibada ya kuchinja, na ibada ya kuchinja kwa mwenye uwezo, ala alqawlu arrajih, ni wajib juu yake kuchinja udhi ya siku hiyo. Na amali kama hii ikiwa muislamu ametiania kuifanya, basi asikilize adabu aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada hii. An ummi Salama radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhalat al'ashr وأراد أحدكم أن يضحي. ثم صلى الله عليه وسلم سيما يكيانزا كوينجيا مسيكوها يكومي نأكاهم مجوان وأتكا كوشينجا فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا، أسيكاتي تشوتك تكنولزاك ولا أسيكاتي كوشازاك. والحديث رواه الإمام مسلم. ويقول أريمكانية kuwa biidhni llahi taala atachinja udhiya, basi ajue ikiingia tarehe moja haruhusiwi kisheria kukata kucha wala kuondoa sehemu katika mwili wake mpaka atakapochinja siku ya Idi. Na hizi ni ahkam, na ziko ahkam nyingi zinazofungamana na udhiya, atakikana muislamu azisome kabla ya kuifanya ibada kama hii. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.